من يعرف؟ هل كيف يحتاج كم سنه كثير يكفر وهي مثل ما نحن نحن طلب العلم بالشيء طلبنا بالمعاني في علم المعاني الاستفهام طلب العلم بالشيء فالاستفهامية معناه أن المتكلم يطلب العلم بعدد هؤلاء يطلب الجواب منك كم مالك وش تقول 10 ريالات كذا طيب لكن هذه يخبر بها عن عدد يخبر بها عن عدد وهي تفيد التكثير نعم واضح طيب لا لا ما هي غالبا تفيد التكثير طيب قوله لا تغني شفاعته ايش محلنا من الاعراب ظن معبد من الاعراب خبر ايش خبر المبتدا كم نعم صح طيب نمشي وقفين على هذا تقولون قال لا تغني شفاعتهم شيئا تغني شيئا تغني يجوز ان تكون بمعنى تكسب ويجوز ان تكون بمعنى تمنع فهي الشفاعه ويتوسطهم بجلب خير او منفعه او دفع مضره لا تغني شيئا نعم مش كل معنى لا تغني لا تكسب شيئا او لا تمنع شيئا تغني شيئا تغني يجوز ان تكون بمعنى تكسب ويجوز ان تكون بمعنى تمنع فهي الشفاعه ويتوسطهم بجلب خير او منفعه او دفع مضره لا تغني شيئا نعم مش كل معنى لا تغني لا تكسب شيئا أو لا تمنع شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد وأتى بمن لتأكيد البعدية لم يقل إلا بعد بل من بعد أن يأذن الله إذنا شرعيا أو قدريا هذه إذن قدري إلا من بعد أن يأذن يعني إذنا قدريا لمن يشاء من هؤلاء الملائكة أو لمن يشاء من المشفوع لهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من هؤلاء الملائكة هو الأفضل لأنه ما قال لمن يشاء ويحتمل أن يكون المعنى إلا من بعد يعني أذن الله بشفاعتهم لمن يشاء وتكون عائدة على المشفوع له وقوله لمن يشاء مر علينا كثيرا بأن كل شيء يعلق على مشيئة الله فإنه مقرون بالحكمة لأن الله تعالى ما يشاء الشيء إلا لحكمة حيث قال وهو العزيز الحكيم فكل أفعاله حكمة وكل أفعاله صادرة عن مشيئة إذن فكل مشيئة فإنها لحكمة وقوله ويرضى يعني للشافع يعني الشافع أو المشفوع له على حسب ما قلنا فيه من يشاء فيتغيب الأمرين رضاه عن الشافع والمشفوع له وإذنه في الشفاعة إذا كان هذا في ملائكة السماوات فكيف بهذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأهلها لا لا يمكن أن تشفع لأن الله لا يمكن أن يأذن له